الا من انتكس وحد عن الطريق يبقى عمرنا ما هنقوم وعمرنا ما هنكبر ابدا. لو مستشفى الجامعة دي قسم جراحة ولا قسم بطنة، الاستاذ طول عمره استاذ ومفيش نايب، بيبقى مدرس مساعد، بيبقى مدرس، بيبقى استاذ مساعد. لو مفيش كده يبقى الصف ده فاشل، يبقى الجامعة دي فاشلة، يبقى الكلية دي هتجيب ضرافها بعد كذا سنة. لازم الصغير يكبر والكبير يكبر اكتر. لازم لازم انت السنة اللي فاتت غير السنة دي والسنة الجاية غير السنة، لازم تتغير. ربنا دائما في القرآن الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات، يربط الايمان بالعمل. طب لو مفيش زيادة في العمل يبقى مفيش زيادة في الايمان. يعني انت من السنة اللي فاتت قيامك زاد قد ايه؟ صيامك زاد قد ايه؟ ذكرك زاد قد ايه؟ ما زادش. انا زي ما انا يبقى ايمانك ما زادش. طب والسنة اللي قبلها ما زادش يبقى ايمانك ما زادش. عشان لازم العمل يزيد يا اخواني في الله. عشان كده الحد الادنى للالتزام شروط الجندية لدين الله ليس بالبطولات الفردية وحدها تنتصر الدعوات. الدعوة بتنتصر لما يبقى كل افرادها عندهم حد ادنى ما حدش نزل عنه او شذ عنه، ساعتها الدعوة دي تنتصر، الدعوة دي تقوم. هو ده الجزء الثاني من الحد الادنى للالتزام. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن شرطين من شروط انك تبقى اسمك ملتزم، او شروط الجندية لدين الله، شرطين من شروط انك تنفع جندي ولا ما تنفعش جندي، تنفع جندي لهذا الدين ولا ما تنفعش جندي. يا اخواني كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبقها، يعني اللي اعتقها باعها واللي اوبطها باعها. انت بايع بايع، بيع لله بدل ما بيع لابليس، بيع للاخرة بدل ما بيع للدنيا. الدنيا ظل زائل، منظر مضحك اللي بيجري ورا الدنيا وهو قاعد يجري ورا ضل، والضل قاعد ينكمش وهو بيجري، والضل ينكمش وهو بيجري، لغاية ما في النهاية زي اي ضل يخفت ويختفي تماما، ويفاجئ انه بقى من اهل الاخرة ولم يفعل شيئا لاخرى. الدنيا ظل زائل. بيع لربنا سبحانه وتعالى، بيع نفسك لله، اقبل الجندية لدين الله بشروطها، بشروط. لما بسمع شروط بيعة العقبة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام شرطها على الانصار افتكر امتحانات الكليات العسكرية. لما في امتحانات معينة هتعديها تنجح، مش هتعديها انت ما تنفعش، ما تنفعش انك تدخل، ارجع بلدك تاني. هكذا اخواني في الله. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن اول شرط من شروط الجندية، وقلت انها شروط مش مرتبة، يعني هي الشروط على بعضها كده، مش شرط ان ده قبل ده او ده اهم من ده، ولكن هكذا الترتيب كما قدر الله سبحانه وتعالى. اول شرط الاحساس بالمعركة، انك تعيش جو المعركة، انك تفهم ان حرق المصحف ده معركة انت لازم تبقى جندي فيها على قدك بقى، على قدك. اللي معاه قناة يتكلم، واللي معاه خطبة الجمعة في مسجد يتكلم، واللي ما فيش غير بيته واهله يكلمهم، واللي بيعرف يكتب، واللي بيعرف، كل واحد على قده، ولكن انت جندي، جندي. لم الرسول عليه الصلاة والسلام ليه دخل هو والصحابة 130 معركة في 9 سنين؟ ليه الرسول عمل غزوة لما انقاض وحدة شد، لما يهودي روض مسلمة عن كشف وجهها غزوة عشان النقاب؟ قال لها طب هو رفع سيف علينا؟ يا جماعة هو المعركة الوحيدة اللي يرفع علينا سيف؟ يا اخواننا في معارك اخطر من السيوف. لما عائشة تسب من لندن بهذا المنصر، يا دي مش معركة انت كنت جندي فيها ولا مش جندي فيها؟ انت فين؟ انت فين؟ لشفناك وانت بتناصر السيدة عائشة امك ام المؤمنين رضي الله عنها، ولا شفناك وانت بتناصر القرآن بتنصر دين الله لما حركوا المصحف في امريكا، ولا شفناك وانت بتقاوم الفساد اللي موجود في المجتمع، ولا المعارك، مئات المعارك ومئات الجبهات اللي بيحارب فيها الاسلام الان، انت فين منها؟ انت جندي في كام معركة منها؟ جو المعركة، الملتزم اللي مش فاهم ان الدين بيتحارب ومش فاهم ان كل ده معارك احنا مطالبين ان احنا نبقى جنود للدين فيها، ده مش ملتزم، ده مش فاهم اصلا عن التزام، ده مش فاهم ليه الصحابة 130 معركة في 9 سنين. لانك لازم لازم تشيل معارك دينك، لازم تشيل هموم دينك. الاحساس بجو المعركة، بجو المعركة اللي هو السؤال انت فين منها بقى دلوقتي؟ انت جندي في كم معركة من المعارك اللي فاتت؟ لما اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن ديسكو مكة، صالة مرقص مكة في اسبانيا اللي رقص فيها 130 الف شاب وفتاة في شهر واحد، لما اتكلمنا عن منع المآذن في سويسرا، لما اتكلمنا عن منع النقاب في بلجيكا وفرنسا، لما اتكلمنا عن اللي حصل للمسلمين في الصين 27 رمضان ليلة 27 رمضان في احد السنوات، لما اتكلمنا عن كل هذه الاحداث، لما اتكلمنا عن مليون مسلم مهددين بالتنصير او القتل او الابادة في جنوب السودان وهل من مغيب،